هنا القاهرة. رمضان علينا يعود، تتجدد البركات، إحساسنا بيه بيزيد، نكتب له يوميات. يوميات صائم. يوميات صائم مع جيهان الريدي ومعنا اليوم يوميات الأديبة سمية أبو النصر، وجاءت تحت عنوان عطية الله. ولدي عطية، لم يفارقني الخوف عليه لحظة، أخاف عليه حتى من عيني أن تصيبه بحسد. قابلت الشيخ محمد صديقي الودود فقال لي: حرصك الزائد على ولدك ليس هو ما سيحميه من سوء القدر يا أبا عطية، اتركه لله فهو خير الحافظين. قلت: كيف أطمئن وأنا أرى الموت والمرض يلاحقان في كل مكان؟ رد علي باسما: لن يحفظه من القدر إلا رب القدر. كنت أقول: كيف أتركه يمشي بمفرده يتجول هنا وهناك في وسط الخطر؟ لدى الشيخ محمد ثلاثة من الصبية، إن مال أحدهم فلديه البديل. لا والله، لن أترك ابني أبدا لتصاريف القدر. كان هذا هو حالي مع ولدي حتى انتهى من الجامعة وأصبح معيدا بكلية الهندسة. وزادت سعادتي بخطته، وفي يوم عرسه ذهبت أوقظه من نومه لينهض، وجدته يغط في نوم عميق. كشفت عن ساقيه حتى تستقبل أشعة الشمس فوجدتها باردة كالثلج. أمسكت يده، وجدته قد فارق الحياة فجأة وبدون أي علة. فارقتني روحي وأنا على قيد الحياة، لم تبكي عيني بالدموع، كان قلبي ينزف دما وألما على ولدي. مات عطية على فراشه وهو بكامل صحته. وجاء رمضان الأول بعد وفاته ليذكرني بمائدة الرحمن التي نذرتها لابني كل عام في حياته. وسوس لي الشيطان قائلا: ما فائدتها الآن؟ لقد مات ولدك الوحيد ولم ينجه إطعام المساكين ولا حتى الصدقة. أقسمت: والله لن يروا مني شيئا بعد الآن. مر عامان من الحزن والزهد، فقدت بعض مالي، وتملك المرض جسدي، وتوفيت زوجتي. فجاء الشيخ محمد يذكرني بحديثه في الماضي قائلا: استيقظ من غفلتك يا صديقي، وعد كما كنت، ولا تمنع الخير عن الناس. لقد اقترب الشهر الكريم، وكانت مائدتك من أكبر الموائد في الحي، كفاك ما تفعله بنفسك يا أخي. قلت له مستاء: وما الفائدة؟ كنت أطعمهم من أجل ولدي وقد مات. قال لي وهو يزلزل جسدي بيديه: أفق، لو أطعمتهم لوجه الله لا تريد منهم جزاء ولا شكورا لحفظ الله عطيته لك. أنت من ضيعت ولدك وظننت أنك الحافظ له، قلت لك لن يحميك من القدر إلا رب القدر. أيقظ روحي بتلك الكلمات البسيطة. ذهبت إلى المسجد أتضرع لله مستغفرا، أطلب منه العفو والسماح والغفران. نعم، كان الشيخ محمد على حق، فأنا من ضيعت ولدي. عدت إلى رشدي، أحييت الصدقات، واجتهدت في الطاعة، وتذوقت حلاوة الإيمان على حق. أحييت مائدة رمضان لوجه الله خالصة النية. نزلت السكينة على قلبي، أحسست بسعادة لم أشعر بها من قبل. نعم، فهو الرضا بقضاء الله. وبعد العام الثالث أنعم علي الله وتزوجت من سيدة ذات خلق، ففاجأني الله بهدية وعطاء، أعطاني منها الذكر والأنثى. يا سبحان الله، كان كرمك يا ربي أكبر من ظني، تهب لي الحياة من جديد، وقد كفرت بنعمك من قبل. أما الآن فأنا متنعم في نعمك، راض بقضائك. الحمد لله على عطيتك. أشهدك ربي أني سأحيي موائد الرحمن كل عام، وأطعم الصائمين لوجهك الكريم. يوميات صائم. هندسة إذاعية بيومي أحمد. جيهان الريدي.